والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلق نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، لقد سمعنا جميعا هذه الندرة المباركة التي قام بها وتولاها أصحاب الفضيلة الشيخ عبد الله المصير، الشيخ سعود البشر، الشيخ عبد العزيز الراجحي، في موضوع عظيم وخطير، وهو موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد أفاض المشايخ في ذلك وبينوا عظم هذا الواجب وخطر التساهل به، وأوضحوا أيضا وسائل النهوض بهذا الواجب وكيف العمل، فجزاهم الله خيرا وضاعف مثوبتهم وزادنا وإياكم وإياهم علما وهدى وتوفيقا، ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا. إن موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موضوع يهم جميع المسلمين في كل مكان، في هذه البلاد المملكة العربية السعودية وفي غيرها من الدول الإسلامية، لأن هذا الموضوع متى استقام عليه المسلمون ومتى تكاتفوا للقيام به والتواصي به كثر الخير وانتشر وظهر الحق وانتشرت الفضائل واندمغ الباطل وخفيت الرذائل. ومتى تساهل المسلمون بهذا الواجب ولم يعطوه حقه من العناية عظم الخطر وعمت العقوبات وانتشرت الرذائل ورفع الباطل رأسه، كما هو الواقع في الكثير من البلاد بسبب الإخلال بهذا الواجب العظيم. وهناك بحمد الله حركات كثيرة إسلامية في هذه البلاد وفي غيرها، في أفريقيا وفي آسيا وفي أوروبا وفي أمريكا وفي كل مكان هناك حركات تهدف إلى الخير وتريد الحق وتنشد طاعة الله ورسوله. نسأل الله يزيدها خيرا، ونسأل الله أن يقويها ويسهل لها القادة الصالحين. فوجب علينا أيها المسلمون أن دعنا بهذا الأمر وأن نكون في صف الدعاة إلى الحق، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في البيت والمسجد والطريق والدكان والباخرة والطائرة والقطار وفي كل مكان. هكذا المؤمن أينما كان. وقد وصف الله من بهذا الأمر العظيم فقال عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. هذا وصف المؤمنين والمؤمنات في جميع البلاد، وإذا أخلوا بهذا الواجب ضعف إيمانهم وصاروا غير مؤمنين الإيمان الكامل، وإنما يتم إيمانهم ويستحق وصف الإيمان إذا قاموا بهذا الواجب، سواء كان ذلك في شرق الدنيا أو غربها أو جنوبها أو شمالها في أي مكان. هذا الواجب الذي يجب ويتحتم على المؤمنين والمؤمنات أن يتخلقوا به، ولا يتم لهم وصف الإيمان على الكمال إلا بهذا الخلق العظيم وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن ضعف في هذا ولم يقم بهذا الواجب ضعف إيمانه ونقص إيمانه وصار غير مستحق لهذا الوصف على الإطلاق، بل هو موصوف بالإيمان الناقص والضعيف إذا لم يكن معدوما. وقد سمعتم كثيرا من الآيات والأحاديث الواردة في هذا الباب التي فيها العظة والذكرى لمن له قلب لمن له رغبة في الخير، فالفلاح والسعادة والنجاة في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، والهلاك والضياع في ترك ذلك. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله سبحانه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ثم قال بعد هذا: وأولئك هم المفلحون. فجعل الفلاح الكامل لهؤلاء لدعاة الخير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هم المفلحون، هم أهل الفلاح على الكمال. وقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فوصفهم بالخيرية إذا قاموا بهذا الواجب: الإيمان بالله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سواء عربا أو عجما في أي بلاد. أمة محمد عليه الصلاة والسلام ليست خاصة بالعرب، بل أمته من أجاب دعوته من جن وإنس وأسود وأحمر وعرب وعجم وذكر وأنثى. ومن قام بهذا الواجب في أي مكان من الدنيا فهو من خير هذه الأمة، ومن ضيع هذا الواجب أو تساهل به حصل له من النقص والضعف بقدر تساهله في هذا الواجب. والواجب على جميع المسلمين في أي مكان، في مغرب أو مشرق أو جنوب أو شمال، الواجب عليهم أن يتكاتفوا لأداء هذا الواجب، وأن يتواصوا لأداء هذا الواجب، ولا يكل ذلك إلى طائفة معينة فقط ويعرضوا، بل متى وجدت طائفة معينة هذا الأمر فإن الواجب أشد أزرها، والتعاون معها وحمل الثقل معها حتى يكثر الخير ويقل الشر. وقد سمعت في الندوة أن من وسائل النجاح أن يبدأ كل واحد بنفسه أينما كان، يحاسب نفسه ويطالبها بأداء الواجب حتى يتأسى به أهل بيته وجيرانه وصحابته وإخوانه ومجالسوه. إذا بدأ بنفسه وحاسبها في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع أولاده وزوجته وجيرانه وإخوانه، وصار قدوة صالحة في نفسه في مسارعة في الخيرات وبعده عن الشرور وجهاده لهذه النفس، صار بهذا قدوة صالحة لغيره. ولكن قد لا يطيعه أهله، وقد لا يطيعه أولاده وجيرانه، فيحتاج إلى تكاتف إخوانه معه وجهادهم معه حتى لا يترك في الطريق وحده. كثير من الإخوان وكثير من الناس قد ينشط ويبدأ بنفسه ويجاهدها، لكنه يلقى صعوبة مع من حوله في الاستجابة من أولاده وغيرهم. فالواجب ألا يترك في الطريق، فالواجب أن يشد أزره ويساعد من الهيئة المحتسبة والهيئة المعينة وسائر أفراد الناس. وبهذا يحصل التعاون الذي قال الله فيه: وتعاون على البر والتقوى. ويحصل التواصي بالحق المذكور في قوله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولا يخفى على الجميع ما تأتي به وسائل الإعلام من الخطر العظيم وغير وسائل الإعلام، ولا سيما أيضا ما يُذكر من وجود الأقمار الصناعية التي تحمل البلاء من كل مكان. فإن الواجب يعد لهذا عدته، وأن تتخذ الدولة والمسؤولون ما يجب لحماية المسلمين من الشرور التي تنقل من أمريكا أو أوروبا أو غير ذلك من البلاد الكافرة المعرضة عن الله التي تنشر الرذائل وتنشر الدعوة إلى الشرك بالله وكفر به. فلا بد من العناية واتخاذ الوسائل المفيدة من الدولة ومن المسؤولين في كل مكان، وهذا ليس خاصا بهذه الدولة وبهذه البلاد، بل يجب على المسلمين جميعا وعلى كل دولة تنتسب للإسلام أن تتقي الله وأن تحقق انتسابها ودعوتها للإسلام وأن تقوم بهذا الواجب حسب الطاقة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه فذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم في الصحيح. وفي الصحيح أيضا عن ابن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي في أمة قبلي إلا كان لهم أمة حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تأخذهم بعد الخلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بفيه فهو مؤمن، ومن جاهدهم باللسان فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وهذا الجهاد مطلوب في كل مكان وفي كل دولة، وعلينا في هذه البلاد بالأخص أن نكون أحرص من غيرنا، لأن البلاد السعودية هي ملتقى المسلمين في الحرمين حج والعمرة، وهي محل نظر المسلمين والتأسي من المسلمين بها، فيجب على المسلمين في هذه البلاد أن تكون عنايتهم أكثر، لأن الشر عندهم يضر الناس والخير عندهم ينفع الناس، هم قدوة في الشر والخير في هذه البلاد في الحرمين وما يتبعهما. فيجب على المسلمين في الحكومة السعودية في سائر أجزائها أن يكون قدوة في الخير، وأن يحذروا أن يكون قدوة في الشر، وأن يتكاتفوا ضد الباطل، وأن يعينوا دولتهم على الخير والهدى، وأن يعينوا الهيئات التي عينت لهذا الغرض أن يعينوها أيضا على الخير والهدى، وعلى أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وأن لا يلوذوا بالسكوت والإعراض، فإن هذا خطره عظيم وعواقبه وخيمة. وسمعتم الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الناس إذا رأوا منكر فلا يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب. حديث آخر: لا تأمرن بالمعروف ولا تنهى عن المنكر أو لو يشركن الله أن يبعث عليكم عذاب من عقاب من عنده ثم تدعونه فلا يستجيب لكم. ولفظ الآخر: مروا بالمعروف ونهى عن المنكر قبل أن تدعوني فلا أستجيب لكم، وقبل أن تسألوني فلا أعطيكم، وقبل أن تستنصروني فلا أنصركم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالخطر في ترك هذا الواجب عظيم جدا، ولا يكفي أن يقول الإنسان: أنا صليت وأنا صمت ثم يعرض. لا، يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. تأولها بعض الناس على هذا المعنى وظن أنه متى صلى وصام ونحو ذلك نجا ولا يضره عمل غيره، وليس الامر كذلك، بل لا بد ان يهتدي في كل الامور. ان اهتديتم فلا يسلم الا اذا اهتدى، ولا يكون مهتديا هدايه تامه الا اذا امر بالمعروف ونهى عن المنكر، والا تكون هدايته ناقصه. وقد نبه على هذا الامر العظيم صديق الامه افضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد الانبياء، وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لما أصدرت إليه الخلافة رضي الله عنه خطب الناس وقال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، ويقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه. فدل ذلك على أنك لا تسلم إذا فعلت ما يجب وتركت ما يحرم عليك وأنت مضيف للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنك ضيعت واجبا عظيما فلن تتم لك الهداية. والله يقول: إذا اهتديتم. فالهداية لا بد فيها من أداء الواجبات وترك المحرمات، ومن أهم ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالتعاون في هذا السبيل من أهم المهمات، والتواصي بالحق في هذا الموضوع من أكبر الواجبات. ولا بد من العمل، لا بد من العمل فلا قوة لا تكفي، لا بد من العمل والتواصي قولا وعملا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتناصح والتواصي بالخير. وإذا سمع العاصي من هذا ومن هذا الأمر بالمعروف والتوجيه الخير استحيا وبادر إلى الخير ولو لم يؤثر فيه أول أثر فيه الثاني أو الثالث أو الرابع. أما إذا سكت هذا وسكت هذا وسكت هذا فإن الشر يفشو وينتشر. لكن بالله سبحانه هم بالتكاتف والتعاون والتناصح وعدم السكوت يحصل الخير العظيم. ثم تلاحظون أيضا ما نبه عليه المشايخ من جهة الرفق وعدم الشدة والعجلة والألفاظ البذيئة، فالآمر والناهي يتحرى الألفاظ الطيبة والأسلوب الحسن والرفق والحكمة. قال الله جل وعلا: فبما رحمة من الله لئن لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولما بعث الله موسى وهارون فرعون اللعين قال لهما فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال الله سبحانه: ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والمرأة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يحرم الرفق يحرم الخير كله. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الرفق لا يكون بشيء إلا زانة ولا ينزع من شيء إلا شأن. لكن من تعدى وأبى وكابر يستحق العقاب بعد ذلك إذا كابر وتعدى، كما قال الله سبحانه: ولا تجادلوا أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. من ظلم له شأن آخر، من ظلم ولم تجد فيه النصائح والرفق والحكمة والتوجيه الخير هذا له شأن آخر وأسلوب آخر يرضعه عن تعديه وعن مكابرته. وسبق لكم سبق أن قلت لكم إنه لك بحمد الله أشياء تبشر بخير في هذه البلاد في دول كثيرة في أفريقيا وآسيا وغيرها. شباب صالح وغيرهم يدعون إلى الله ينشرون الحق يلتمسون السنة والأخذ بها ويسألون عنها في هذه البلاد وغيرها. وقد أعلنت حكومة السودان تحكيمها للشريعة وتطبيق الشريعة الإسلامية وفلح المسلمون بذلك في السودان، وحصل لهم بهذا بحمد نشاط كبير والدولة متوجهة إلى خير كبير. وهكذا في موريتانيا عنده نشاط في تطبيق الشريعة الإسلامية وحرص على ذلك وقد طبقوا كثيرا. نسأل الله لجميع التوفيق والهداية والعون على كل خير. وهكذا في باكستان هناك نشاط وهناك همة عالية لقصد تطبيق الشريعة والحكم بها في كل شيء. نسأل الله لهم التوفيق وأن يهدوا إلى الرشاد وأن يعانوا على تنفيذ ما أرادوا من الخير. وهناك نشاط للمسلمين في أماكن كثيرة، فيجب أن نكون في هذه البلاد السعودية يجب أن نكون من خير أولئك ومن أنشط هؤلاء الذين يسعون إلى الخير، لأن هذه الدولة كما تقدم يقتدى بها، المسلمون في هذه البلاد يقتدى بهم في مكة والمدينة وفي غيرهما، يقتدى بهم في أقوالهم وأفعالهم وفي إذاعتهم وفي نشراتهم وفي صحائفهم في وسائل إعلامهم يقتدى بهم. فيجب أن يكونوا على غاية من العناية بأمر الله ورسوله وعلى غاية من الجهاد في سبيل الله وعلى غاية من التعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق وعلى غاية من القدوة الصالحة، ليكون كل واحد من المسلمين هنا أسوة صالحة قدوة صالحة في أخلاقه وأعماله في مبادرة الخيرات في أمره بالمعروف في نهي عن المنكر في محافظة على الصلاة الخمس في بره لوالديه في صيامه لرمضان في حفظه لجوارحه عن محارم الله وبعده عن مواقف السوء في كل خير وفي بعده عن كل شر سواء كان في مكة أو في المدينة أو في غيرهما. فهذه البلاد هي ملتقى المسلمين وهي قدوة المسلمين، منها طلعت شمس الرسالة هي مهبط الوحي هي مطلع شمس الرسالة هي منطلق الدعاة والمجاهدين والمصلحين. فالواجب علينا الذين كنا خلفا لهم وبعدهم وفي هذا موطن عظيم وفي هذه البلاد التي هي مهد الإسلام يجب أن نحذر أن نضل الناس وأن نكون سببا لضلال الناس بتساهلنا وتقصيرنا. يجب أن نحرص كل الحرص على طاعة الله ورسوله وعلى القيام بأمر الله ورسوله وعلى تبليغ رسالة الله إلى عباد الله، وأن نكون قدوة صالحة في أقوالنا وأعمالنا وسائر تصرفاتنا أينما كنا، رجالا ونساء، علماء وغير علماء، أمراء وغير أمراء. يجب أن يكون الجميع قدوة صالحة ويتعاونوا على البر والتقوى، وأن يحذروا كل ما حرم الله ورسوله، وأن يبذلوا الوسع في هذا الخير العظيم، وبذلك تحصل لهم العاقبة الحميدة والنصر على الأعداء والحماية من كل سوء. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فمن اتقى الله وجاهد في سبيله وقصد الخير وأراده وعمل ما استطاع في ذلك فالله ينصره ويعينه ويكون معه، كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قال سبحانه: ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وقد سمعتم في ندوة حديثا عظيما يجب أن يكون على البال، قد وضح فيه النبي صلى الله عليه وسلم المثال العظيم، أروع مثال وأعظم مثال لصلاح الأمة وفسادها، ولموقف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولموقف ضدهم، مثال عظيم إذا تأمله المؤمن عرف عظم شأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعظم الخطر في ترك ذلك. وهو أنه قال صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة. القائم على حدود الله يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والواقع فيها في المحارم كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، طائفة صاروا طائفتين، إحداهما في الطابق الأعلى والثانية في الطابق الأسفل. فكان الذين في الأسفل إرادوا أن يسبقوا مروا على من فوقهم ليجذبوا الماء من فوق لحاجتهم، فقالوا فيما بينهم: لو أننا خرقنا في نصيبنا ولم يؤذ من فوقنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنهم تركوه وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. هذا مثل المصلحين والمفسدين، هذا مثلهم العظيم، مثل أصحاب السفينة. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القائم على حدود الله، هم الذين إذا أخذوا على أيدي السفهاء نجت السفينة بإذن الله وسلم الناس بإذن الله، وإذا تركوا الناس وأهملوهم وأروا عنهم هلكوا كما تهلك السفينة بدخول الماء في الطابق الأسفل ثم تثقل وتغرق بأهلها. فالمصلحون هم أسباب النجاة والمفسدون هم أسباب الهلاك. فعليك يا عبد الله أن تحرص أن تكون من المصلحين ومن الذين يسعون للصلاح والنجاة، وعليك أن تحذر أن تكون من أسباب الهلاك والدمار. وفق الله الجميع وجزى أصحاب الفضيلة عن نبيهم خيرا، ورزقنا وإياكم الاستقامة، ثبات على الحق، وفقنا جميعا للعمل بما سمعنا، والإفادة لغيرنا، إنه جل وعلا سميع قريب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. شكرا لسماحة الشيخ على هذا التوجيه الكريم وهذه النصيحة الغالية، ولعلنا ولعله قد استبان لنا من خلال ما سمعنا أن يجب على المسلم أن ينطلق في الدعوة إلى الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دون حدود أو حواجز. الله الموفق والمستعان. ووردت لنا أسئلة كثيرة، ولعل ولا خطاب مظروف من مركز الدعوة بجيزان، هو مظروف مقفول. وصل لسماحة الشيخ. السؤال الأول: ما حكم وضع الابن الغير شرعي أي ابن الزنا في المجتمع المسلم، لمن ينسب ومن يكون وليه، وهل يولي القضاء إذا تأهل لذلك، وهل يزوج من المسلمة، وأين يدفن إذا مات، وهل يصلى عليه؟ ففي بعض المجتمعات يقتل الطفل عند الولادة، وما حكم من يفعل ذلك؟ ولد الزنا إذا كان من أم المسلمة حكم أولاد المسلمين، ربه المسلمون ويحسن إليه، وليس عليه من ذنب أمه ولا ذنب من زنى بها شيء، ولا تزر وازرة وزر أخرى، الوزر عليهما لا عليه، وإنما هو أمانة بين المسلمين، عليهم أن يربوه تربية إسلامية وأن يحسنوا إليه حتى يشب ويكبر، وإذا بلغ الحلم حكم حكم سائر المسلمين، وعلى الدولة أن تقوم بهذا الأمر وأن تعنى بهذا الأمر حتى تصون هؤلاء وتحميهم من القتل ومن الأذى. وأما كونه يقتل على ولادة أو تسعى في قتله عند الولادة هذا منكر عظيم ولا يجوز، ومن فعل هذا جمع جريمتين، جريمة الزنا وجريمة القتل بغير حق، نعوذ بالله. الواجب أن لا يقتل بل يحفظ ويدع في دار الحضانة الإسلامية، أو إذا امرأة المسلمة تقوم بحاله وتحضنه وتحسن إليه وتربيه ويعلم مع أولاد المسلمين في بلاد المسلمين ويوجه إلى الخير، ومتى استقام وبلغ الحلم وخلق بأخلاق الأخيار صح أن يكون داعية إلى الله، وأن يكون قاضيا، وأن يكون أميرا، وأن يكون زوجا لبقية من يكافئ من المسلمين، فليس عليه ذنب على غيره، إنما عليه الاستقامة إذا بلغ عليه يستقيم على أمر الله وليحذر محارم الله، ومتى صلح في نفسه واستقام في نفسه فحكم حكم سائر المسلمين، له ما لهم وعليه ما عليه. وإذا مات صغيرا دفن في مقابر المسلمين، ما دام من أم المسلمة دفن في مقابر المسلمين، غسل وصلي عليه كسائر أولاد المسلمين، ولا يجوز إهماله ولا إضاعته، ويسمى بالأسماء المناسبة، عبد الله، عبد الرحمن، عبد الملك، بالأسماء التي تناسب، محمد، زيد، ما في بأس، محمد، زيد، عبد، أي اسم من الأسماء المناسبة، يقال ابن عبد الله ينسب إلى عبد الله، إلى عبد الملك، كل الناس عبيد الله. نعم. وآخر منو كافي من يزوج من كافي؟ يزوج من المسلمين، إذا صلح ما تضره أمه ولا يضره من زنابه. طيب يا شيخ، إمكان هذا الشيء اسمه أن الطفل هذا مات وهو مجهول، يجمع المسلمين الحمد لله، والله يتولى حسابه. واخر يسال فيقول: انا مسلم، مؤهل شرعا للقيام بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر والحمد لله، ولكن هناك شروط داخل المملكه هنا تمنع ذلك لغير السعوديين، ولعل ذلك احتياطا للامن وهو المقصود، ولكن اريد ان ابرئ ذمتي فماذا افعل؟ ما فيها شروط غير ما سمعتها، اذا كنت بصيرا بامر الله تعرف المعروف من المنكر فاتق الله وقل ما تعلم، وليس في هذا منع من الدولة ولا غير الدولة، إنسان ينكر المنكر ويأمر المعروف هذا مأجور عليه من الدولة وغير الدولة. تقصد المساجد يعني الدعوة غير الأمر المعروف، الدعوة والخطب غير هذا. أما كون يقوم خطيبا هذا يحتاج إلى إذن، يحتاج إلى بطاقة التي يعطاها الدعاة، لأن بعضنا قد يقوم خطيبا وهو لا يحسن خطابه ولا يعرف، فيضر الناس، أن يكون يأمر بما يعرف من الخير وينهى عما يأتي من الشر، هذا عام للناس كلهم في السعودية وغير السعودية. إذا رأى من يتعاطى الخمر نهاه، وهذا محرم، هذا منكر. إذا رأى من يجلس عند المسجد أو الطرقات وأذن المؤذن يقول له اتق الله الصلاة، من يمنعه من هذا؟ لا الدولة ولا غيره، هذا غلط. إنما الذي فيه كلام كن يقوم خطيبا واعظا مذكرا للناس، هذا الذي أراد الدولة يكون معه بطاقة من المسؤولين حتى يعرف أنه أهل لهذا الأمر، حتى لا يظل الناس بجهل. نعم. يعرض في التلفزيون أفلام ساخطة وخريعة، وفيها من الكلام الفاحش ما يندى له الجبين الذي لا يرضي الله، أليس العلماء وقفة صارمة تجاه هذا الخطر الذي سوف يقضي على شباب الأمة الإسلامية؟ ثم إنهم لا يتوقفون حتى في أوقات الصلاة إلى لحظة واحدة، ثم يواصلون عرضها خاصة أيام الخميس والجمعة، فماذا تستطيعون فعله للمسلمين؟ هذا هو محل العلاج مع المسؤولين، نسأل الله يفعل بالأسباب، محل العلاج مع العلم، نسأل الله ينفع بالأسباب ويوفق الدولة لكل خير، وأن يصلح القائم على أهل الجهاد الخطيب، وأن يهديهم سواء السبيل، هذا هو محل يوم الدين العمل. يا فضيلة الشيخ، نعم. في يوم الجمعة قبل الماضية وقف خطيب على المنبر وقال في خطبته: إنكم أفتيتوا بفتح قبر فتاة إن والدها أضع مفاتيح أو أوراق، ولما فتحوها وجدوا النار طلعت عليه، هل هذا صحيح؟ لا، ما سمعنا هذا، ما درى، سمعنا هذا، ولكن ترى العديد من الأخوان الآن الحاضرين الندوة يسألون عن هذا فتح قبر، يعني يجوز فتح القبر، يقول إنكم أفتيتوا بفتح القبر واستخراج المفاتيح، ولما فتحوه وجدوا النار طلعت، هذا ما وقع، لكن قد يقع هذا في أوقات غير هذا، ثم أنه ما أفتنا بهذا، لكن لو وقع لا بأس، الناس ضيعوا شيء في القبر، ضيعوا عتلة، ضيعوا مسحات، ضيعوا شيء في القبر، يجوز فتح القبر حتى تؤخذ الأموال فيه لا بأس. ولكن قد وقع هذا، ذكر ابن رجب رحمه الله وغير ابن رجب أن قد وقعت وقائع في قبور كثيرة منذ مئات السنين، فلما فتحوها وجدوا أهلها معذبين، وجدوا أهلها معذبين لله عبادها الإبر، لله عبادها الإبر، وجدوا بعضهم تشتعل فيه النار في جسمه، وبعضهم رأوا فيه دورون المسحات وجدوها في عنقه، أخذ نصابها وجعلت في عنقه نارا تشتعل، وجدوا غير ذلك في القبور. الله يريد عباده يريد عبادها الإبر. أما هذه الواقعة التي سأل عنها الرجل لا سمعناها، ما ولا أحد استفتنا بها، لكن هذا قد يقع. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر على قبرين فقال إنهما لا يعذبان، ثم يعذبان كبير، ثم قال بلى، أما أحدهما كان لا يستطيع من البول، وأما الآخر كان يمشي بالنميمة، فرآه النبي يعذبان في قبره مع عليه الصلاة والسلام، نسأل الله السلامة. نعم. وابن رجب رحمه الله في كتابه أهوال القبور ذكر من هذا وقائع كثيرة في فتح القبور، لما فتحت لأسباب غير ذلك وجدوا نساء ورجال يعذبون، بعضهم لأجل تكاسل عن الصلوات، وبعضهم لأجل عدم أداء الأمانة، وبعضهم لما سئلها قالوا لأنه إرهابي، وبعضهم لما سئلها قالوا لأنه لا يؤدي الزكاة، وجدوا يعذبون، نسأل الله العافية. وآخر يسأل فيقول: هل يستطيع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز منع المنكرات الموجودة في المستشفيات الكبيرة هنا بالمملكة؟ ومن هذه المنكرات الأطباء يمنعون النساء المريضات من لبس الحجاب، جميع الخدم العاملين في قسم النساء والولادة رجال ويختلون بالنساء، مخصص غرفة لكل امرأة بمفردها ويدخل عليها الخادم. كانت زوجتي ترقد بالمستشفى المذكور، وعند زيارتي لها قبلتني بالبكاء، وعند سؤالي لها قالت دخل عليها الخادم بعد منتصف الليل وحاول النيل من شرفها ولكنها قبلته بالصراخ ولاذا بالفراق. نستطيع الشفاعة والتوسط، أما الإنكار فإن الله ثم إلى الدولة، نستطيع التوسط والعمل بما يرضي الله عز وجل حسب الإمكان. وقد صدر من الدولة تعميم كان لا يخلو الطبيب ولا الممرض بالمرأة المعالجة فاللابد يكون معه غيرها، هذا أمر واقع وعام في الدولة، ولكن قد يقع الغلط، قد يقع من بعض الممرضين أو بعض الأطباء، لا يستنكر الغلط لأن الإيمان ضعيف والشيطان حاضر ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنا عسكري ويبدأ عملي من الساعة الثانية ظهرا إلى الساعة الثامنة مساء، وليس مسموحا لي بالجلوس، فما رأي سماحتكم في صلاة العصر والمغرب؟ أنا عسكري ويبدأ عملي من الساعة الثانية ظهرا إلى الساعة الثامنة مساء، وليس أو غير مسموح لي بالجلوس، فما رأيكم في صلاة العصر والمغرب؟ صليها وأنت في حرفك، عليك أن صلي العصر والمغرب وأنت في حراسة، وليست الحراسة تمنع من ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ الحراس ويصلون، فصلي في مكانك وأنت في محلك، صلي العصر وصلي المغرب وأبشر بالخير، أبشر بالله، ما هو جاي الذي يريد البلاء وأنت تصلي، سوف يعينك الله. وإذا رأيت من يريد الشر تقطع الصلاة وأمسكه، إذا رأيت شيئا أنت معذور، إذا رأيت شيئا يريبك تقطع الصلاة ثم ارجع إليها وأقيمها مرة أخرى، نسأل الله السلامة. وآخر يسأل فيقول: لي أخ من أبي وله أخت من أمه وقد تزوجها عمي، فهل يجوز لي مصافحتها؟ وقد لي أخ من أبي وله أخت من أمه وقد تزوجها عمي، فهل يجوز لي مصافحتها؟ لا، أجنبية منك، أخت أخيك من أمه لا، هي أخت لك، أجنبية، زوجة عمك أجنبية، ولكن تسلم عليها مع الحجاب، أما المصافحة فلا، لا بد من الحجاب وعدم المصافحة، إنما تسلم عليها بالكلام، يا كيف حالك فلان، كيف أولادك، كيف أبي، ما في ذلك، أما المصافحة لا، إلا مع المحرم، مع أختك، مع عمتك، خالتك، أمك، لا خالك، زوجة أبيك، زوجة جدك، زوجة ولدك لا بأس، أما زوجة عمك وزوجة خالك لا، أجنبية. نعم. وآخر يسأل فيقول: نرى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خاص بالصلاة والترغيب فيها وكذلك بعض الأسواق، ونطالب بإيجاد هيئة أخرى مختصة بالجمارك سواء على الحدود والمطارات وكذلك بكل مستورد من الأطعمة والمشروبات، والتفتيش على محلات الفيديو والأشرطة، وكذلك إيجار السيارات ومراقبين للهيئة عند مدارس البنات خاصة الكبار منها. لا لا، على كل حال فيها مراقبون، نسأل الله ينفع بهم ويعينهم، نسأل الله يكثر خير وأهله. اللهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يوجد بشارع التخصصي أي مستشفى الملك فيصل التخصصي بالعليا فرع للشركة السعودية لتسويق الأسماك وللعاملين به من النصارى، وعند دخول المسلمين يسمعون أصوات الأغاني والموسيقى الغربية الماجنة داخل الشركة، ونرجو العمل وبصوت مرتفع نرجو العمل على منع ذلك الشر لإراحة المسلمين والوقاية من هذه الشرور، وجزاكم الله خيرا. الأسماك إيه مكتوب له رجل ينظر الأمر إن شاء الله يكفل شرهم ويعين عليه. اللهم أمين. آمين. وآخر فيقول: لاحظت في إحدى المكتبات وجود كتاب باسم الإيضاح في جواز تغيير الشيب بالسواد، تأليف أبي بكر بن إسماعيل بن محمد، ومقدم له الشيخ إسماعيل بن محمد الأنصاري عضو الإفتاء والبحوث العلمية. قال فيه مؤلفه: خلاصة لبعض فصوله، ثبوت الخضاب بالسواد عن كثير من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من بعض الخلفاء الراشدين. ثانيا: أنه لم ينقل إنكار أحد من الصحابة وكبار التابعين على من كان يخضب بالسواد. ثالثا: أن الأحاديث الواردة في الأمر بالخضاب عموما وبالسواد خاصة والآثار الواردة في تغيير الشيب بالسواد صحيحة وثابتة. رابعا: حمل حديث أبي قحافة على حالات خاصة، لأنه وارد في واقعة عين ووقائع الأعيان لا عموم لها، هذا على فرض أن قوله وجنبوه السواد من كلام النبي ليس مدرجا من كلام ابن جريج انتهى. والفتوى المأثورة تقول بعدم جواز تغيير الشيب بالسواد وإنما بالحناء والكتم، فما رأي سماحتكم في ذلك؟ هذا غلط، ينظر فيه إن شاء الله، ما طلعت في ذلك ينظر فيه، هذا غلط. الأدلة الصحيحة دالة على أن لا يجوز خضاب الشيء بالسواد أبدا، لكن بالحنة والكتم، بالحنة لا بأس، أما السواد الخالص فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: وجنبه السواد، غيروا هذا الشيء وجنبه السواد. أيوه. فهو مسلم صحيح غيره. هذا الذي نعرفه هو الصواب من جهة الحجة، وأما كتاب الإذاعة فهذا نراجعه إن شاء الله. أما الحنة جائزة يا شيخ. سنة. ما حكم أخذ المال على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ إذا يعين له راتب حتى يتهيأ لهذا الأمر ويتفرغ لهذا الأمر لا بأس، مثل ما يعطى للإمامة والأذان والتدريس والقضاء يستعين على طاعة الله ورسوله ويتفرغ لهذا الأمر. نعم لا بأس به من بيت المال. نعم. وآخر يسأل فيقول يقول إن بعض المستشفيات الكبيرة ليس بها أماكن للصلاة بل أماكن متفرقة صغيرة وليس هناك أحد يحرص على الصلاة فيها، فما رأي سماحتكم في ذلك؟ ينظر يعني. وآخر فيقول: كيف تريدون أن نعالج البيت والمجتمع خرب، سواء المدرسة أو الشارع أو أجهزة الإعلام؟ نأمل الإجابة الشافية على ذلك. لا ينبغي اليأس يا أخي، لا ينبغي اليأس، جاهد وأبشر ولا تيأس، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون يتقي الله يجعل له مخرجا، عليك بالجهاد وعدم اليأس وصابر حتى تنجح إن شاء الله، ولو في الأكثر ولو في الأغلب. في مجلات الخليعة التي تنتشر في محلاتنا التجارية بشكل واسع، ما رأيكم في من يقوم على استيراد هذه المجلات الساجدة التي صارت من البديهيات والمسلمة بها؟ وهذا أمر خطير متفشٍ، وعلاوة على هذه الصور فإنه يجد بها صور خليعة، وإلى مثال هذا المجلس. على القراء والإخوان إذا وجدوا شيئا منكرا في هذه المجلات وغيرها أن يتابعوا الأمر ويكتبوا المسؤولين، لي مثلا رئيس الهيئات ولوزير العدل ولغيرنا من يظن فيه أن يفيد حتى تعالج الأمور. يا شاهدت مجلات الخليعة شرها أكثر أو صحيحة أو غيرها لا تأتي من أي بلاد، لابد يتابعها طلبة العلم والأخيار ويرفعون عنها للمسؤولين، ولا يملوا ولا يكسلوا، الباطل نشيطون في باطلهم، الباطل نشيطون، فلا ينبغي لها الحق يكونوا كسالة، بل ينبغي لها الحق يكون أنشط من أهل الباطل ويتابعوا ما يرون من المنكر حتى يزيله الله بالله ثم بالمتابعة والتواصي والتناصر. وآخر يقول بخط ركيك بعض الشيء: نأمل من الله ثم من سماحتكم من عدم فتح الدعوة لنشر تعليم الإسلام في أرجاء الأرض، ونحن نجعل هذا الأمر المهم للمسلمين بيد الله ثم بأيديكم، لكي تجعلوا مكانا مخصصا ينطلق منه الدعاة في أرجاء الأرض، وإذا لم نفعل هذا فإن الشر لن يختصر على حد إذا لم يطهب مع رشيد خير. هذا مفتوح الحمد لله، هذا مفتوح. فالدعاء فالقصود لكل مكان، الله ينفع بهم. جزاكم الله خير. الله ينفع بهم ويعينهم ويصلح أقوالهم وأعمالهم وعقائدهم. نسأل الله اللهم يوفق المسلمين. ومن أراد يتوجه للدعوة بنفسه جزاه الله خير متطوعا، يمشي لنا نساعده نوصل البلاد اللي يريد. وأخرى تقول إذا كان أهلا لذلك إن شاء الله. إلى والدنا العزيز الشيخ عبد العزيز بن باز، أنا امرأة مسلمة وكثيرا ما نذهب إلى المستشفيات والعيادات الصحية لمراجعة الأطباء لعلاجنا ولعلاج أبنائنا، ولكننا نرى العجب العجاب، وهو أن هناك نساء يأتين متبرجات ومتزينات بكامل الزينة ويجلسن يتحدثن مع الأطباء من غير حياء ولا خوف، وأكثرهن تأتي مرافقة لولدها أو أختها أو ابنها، وبمجرد دخولها غرفة الدكتور تتبرج أو تزيح الحجاب كأنها داخلة لبيتها تماما. تعلمون أن هذه من الأسباب التي يؤدي إلى الفساد، فهل نجد عندكم لهذا الأمر من حل يأخذ على يد السفهاء من النساء والسفهات من السفهات من النساء والسفهاء من الأطباء وهكذا؟ فعل إن شاء الله. بما أن الصحافة السعودية هي القدوة، فلماذا الشركة السعودية للتسويق التي تنشر مجلة سيدتي ومجلة المجلة وجريدة الشرق الأوسط لا تتقيد بالتمسك بالإسلام والأخلاق بنشر الصور الخالعة والفتيات ونشر دعايات الدخان والترخين وما إلى ذلك؟ ولكم تحياتنا. هذا قد فعل معها جهود كبيرة، ولكن نسأل الله يكفينا شرها. اللهم آمين. لا سيدتي ولا الشرق ولا مجلة ولا قد عني كثيرا وكتب فيها كثيرا، نسأل الله يكفينا شرها ولا تزال جهود مبذولة فيها. وجاء دور الأسئلة العادية. لا يكفي. وفق الله عليكم. الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه الندوة المباركة التي تولاها أصحاب الفضيلة الشيخ محمد الدريعي والشيخ محمد الزميل والشيخ جعفر الشيخ إدريس فيما يتعلق بالمال وكسبه وإنفاقه وتبعته، وما ينبغي لأهل الإسلام في هذا الأمر العظيم. وقد أجادوا وأفادوا وأوضحوا ما ينبغي إيضاحه، شكر الله لهم سعيهم وأثابهم وضاعف نسبتهم، زادنا وإياهم وإياهم علما وهدى وتوفيقا، ونفعنا جميعا بما علمنا وبما سمعنا. لا ريب أن الأمر في المال خطير وعظيم، والله جعل المال نعمة يستعين بها عباده على طاعته وأداء حقه وعلى الإحسان إلى عباده وعلى قيامهم بما يجب عليهم، ولم يخلقوا ليسلفوا فيه ويبذروا، ولا يستعينوا به على معاصيه سبحانه، ولا يضيعوه في غير طائل، ولكنه خلقه لينتفعوا به وليستفيدوا منه في دنياهم وأخراهم. فوجب على أهل الإسلام أن ينظروا في المال وأن يعطوه حقه من العناية كسبا وإنفاقا. وقد سمعتم بعض ما ورد في ذلك في كلام المشايخ، فالمال مال الله استخلفه الله فيه، فأنت يا عبد الله ومالك منه الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: لله ما في السماوات وما في الأرض. وفي آخر سورة المائدة: لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. فالعبيد ملكه والمال ملكه، فهم وأموالهم وأولادهم وكل ما لديهم ملكه سبحانه وتعالى. فوجب عليهم أن يكونوا منفذين لما شرع لهم سبحانه، وأن يحذروا مخالفة أمره جل وعلا وتوجيهه سبحانه وتعالى لعباده. وقد سمعت

ومن شبه بقومه هو منهم. فالغنائم أفضل المكاسب، الغنائم التي أباح الله لهذه الأمة من أهل من الكفار هي أفضل المكاسب الناشئة عن الجهاد الشرعي في سبيل الله، وكانت هي كسب النبي عليه الصلاة والسلام وجعل رزقه تحت ظل روحه. وليس المقصود من الغنائم أن نقاتل الكفار لأجلها، لا، المقصود من الجهاد أن يسلموا وأن ندعوهم إلى دين الله وأن نخرجهم من الظلمات إلى النور، هذا المقصود. لكن الغنائم تأتي بالأمر الثانوي تبعا غير مقصودة، المقصود أن نعرفهم أمر الله وأن نبلغهم دين الله وأن ندعو الناس إلى ما خلقوا له من طاعة الله وعبادته، فإن أجابوا ودخلوا في دين الله فهذا هو المطلوب، كما قال النبي علي رضي الله عنه: لا أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من عمر النعم. وأمر أن يدعوا إلى الله قبل كل شيء، فإن أجابوا فالحمد لله، وإن أبوا سئلوا الجزية وهي مال يضرب عليهم كل سنة بدلا من تركهم وعدم جهادهم، لعلهم ينيبون، لعلهم ينظرون في أمرهم، لعلهم يهتدون إذا كانوا لها الجزية كاليهود والنصارى والمجوس. فإن أبوا وجب قتالهم مع قدرة، وجب على المسلمين أن يقاتلوهم مع قدرة إذا استطاعوا ذلك، وتكون أموالهم وذرياتهم ونساؤهم بعد الظهور عليهم غنيمة للمسلمين وحلة للمسلمين، الأموال للمسلمين تقسم بينهم وخمسها لبيت المال، ونساؤهم وذرياتهم أرقى للمسلمين يوزعون بينهم، والمسلم يستعب ذرياتهم ونساءهم يستخدمهم ينتفع بهم يعلمهم دين الله يعلمهم الإسلام يخرجهم من الظلمات إلى النور، لسبهم خير لهم، إذا سبوا صار خيرا لهم، لأن يعني يعلمون الإسلام ويوجهوا إلى الدين ويعلمهم ساداتهم ويستخدمونهم وينتفعون بهم، فيكون ذلك خيرا لهم من بقائهم على الكفر والضلال. فالإسلام رحمة لهم يدعوهم إلى الله، فإذا أبى رجالهم أبى كبارهم وعاندوا أخذ أولئك الكبار والمعاندون، وأخذ النساء والذرية غنيمة يعلمون الإسلام ويوجهون إلى الإسلام ويعلمون دين الله ويستفيدون من المسلمين، ويخرجهم الله بالمسلمين الظلمات إلى النور. فأنواع المكاسب كثيرة من البيع والشراء وأنواع الكسب باليد من الصناعات المتنوعة التي لا تحصى، كلها من كسب اليد مع النصح ومع عدم الخيانة والغش من أفضل الكسب. إذا كان لا صنعة يعمل بيده ولا يغش ولا يخون بل يستمر الصدق والبيان، فهو من أفضل المكاسب: صناعة، حدادة، نجارة، كتابة، أي كسب من أنواع الصناعة. كذلك الزراعة من أفضل المكاسب لما فيها من التعب وعمل البدن والسمع والبصر وكل شيء، ولما فيها من نفع المسلمين. وهكذا البيع والشراء والتجارة، وهي عمل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان الغالب على أصحاب النبي من المهاجرين الغالب عليهم التجارة، والغالب على الأنصار الزراعة، وفي الجميع من هو ذا صنعة من الصناعات التي تنفع. فالواجب على أهل الإسلام أن يعنوا بالمكاسب الطيبة التي ليس فيها خيانات ولا غش ولا كذب، بل صنعة بريئة بعيدة عن الغش والخيانة وعن الكذب، بل يعامل إخوانه بالصدق والبيان والنصح في كل أعماله، في زراعته، في تجارته، في صناعته، في كل جميع أكسابه، ويأكل منها وينفق، يستعين بها على طاعة الله وينفق على من تحت يده، ويؤدي ما عليه من زكاة، ويواسي الفقير والمسكين، ويعطي السائل والمحروم، هذا خير عظيم. وسمعتم أن مال الإنسان هو قدم للآخرة، هذا ماله، وأما ما أخره خلفه هذا مال الورثة. ليس مالا. فينبغي للمؤمن ان يعقل هذا الامر والا تكون همته ان يخزن الاموال ويجمعها حتى تشق عليه حتى يشق عليه اداء الزكاه وحتى يشق عليه الانفاق في سبيل الله. هذا من البلاء، هذا تعب عظيم وعاقبته النار، تعب عظيم يخزنه لغيره ويعذب عليه والعياذ بالله. بل ينبغي له ان ياخذه من طريق الحلال ثم ينفق هكذا وهكذا وهكذا وهكذا، يحسن، يؤدي الحقوق، يؤدي الزكوات، ينفق وجوه البر والاحسان، يفرح باعطاء الفقير والمسكين والصدقه واقامه المشاريع الخيريه. يقول صلى الله عليه وسلم: ما يسرني ان يكون مثل احد ذهب، ما يسرني ان يكون مثل احد ذهبا في جبل احد ذهبا تمر عليه ثلاثه ايام واحده منه دينار. الله الا ارصده لدين، ولكن اقول هكذا وهكذا وهكذا، وجعل يحسب عن يمينه وشماله وامامه. هكذا هكذا المؤمن يجمع يكسب الحلال وينفق. ولهذا قال سبحانه: امنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعلهم مستخلفين فيه، فالذين امنوا منكم وانفقوا لهم اجر كبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره. وقال: يا ابن ادم تقول مالي، يا ابن ادم تقول مالي مالي. من طبيعه ابن ادم مالي مالي يعني يخاف عليه، مالي مالي. وهل لك من مالك الا ما اكلت فاهنيت، او لبست فابليت، او تصدقت فامضيت، وما سوى له ماضي وتاركه للناس. وفي الصحيح ايضا يقول عليه الصلاه والسلام، يقول لصاحب ذات يوم: ايكم ماله احب اليه من مال والده؟ قالوا: كلنا يا رسول الله ماله احب اليه من مال والده. قال: انما لاحدكم ما قدم وانما لوارثه ما اخر. مال الانسان ما قدم في وجوه البر يجده يوم القيامه فحسن بعشر امثالها الى 700 ضعف الى اضعاف كثيره. هذا مال الانسان. اما ما اكره الورثه فهو الورثه، ان احسنوا به فلهم وان اساءوا فعليهم. لكن لا مانع ان يترك لهم شيئا يمتنعون به، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: انك ان تذر ورثه غنيه خير من ان تذرهم عليه وتتركهم الناس. اذا ترك لهم شيئا ينفعهم واحسنوا به اليهم هذا طيب ومشكور على ذلك، لكن لا ينبغي ان يحرص على هذا الامر ويضيع ما ينفعه في الاخر. يدع لهم شيئا وينفق اشياء يرجو بها ما عند الله في اقاربه، في ضيوفه، في جيرانه المحاوي، في انواع الفقراء والمساكين، في تعمير المساجد، في تعمير المدارس، في ايجاد المشاريع الخيريه التي تنفع المسلمين ويحصل على ثوابها في الاخر، بل في الدنيا والاخره. وفقنا الله واياكم للعلم النافع والعمل الصالح، ورزقنا واياكم المساره الى كل خير، ومن علينا وعليكم بكسب الحلال والرزق الحلال والتصرف الذي يرضيه سبحانه وتعالى، واعاذنا واياكم من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، وجزى اخواننا المشايخ عن بكرهم خيرا وضاعف اجرهم، ووفق جميع المسلمين في كل مكان لما فيه صلاحهم ونجاتهم في الدنيا والاخره، وولى عليهم خيارهم واصلح قلبهم، وثبتنا وجميع اخوان المسلمين على الحق والهدى حتى نلقاه سبحانه، انه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. شكرا سماعه الشيخ وبارك الله له وجزاه الله خير الجزاء، ونفعنا بما سمعنا وأعاننا على العمل به، اللهم أمين يا رب العالمين. وردت إلينا أسئلة كثيرة، ونستأذن الأخوة أصحاب الأسئلة في الموضوع أن نعرض هذا السؤال. رسالة من ميم حا ميم دال من جيزان، يقول: أنا متزوج منذ 8 أشهر ولم أدخل عليها لسبب نقص مني في الحالة الاجتماعية، وليس النقص مني من صغري إلا على كبر، وأنا تحت العلاج لحد الآن، وأهم أن أطلق زوجتي ولم ترضى هي بالطلاق، وأنا قائم بجميع ما يسألني الله به من مصاريف، فما رأي سماحتكم في هذا الأمر، الطلاق أم البقاء في عقدي حتى يحكم الله أمرا بيننا بالحق؟ إذا كانت لا تطلب الطلاق الحمد لله، إذا كانت الزوجة مع كونه على ما قال ناقصا لم يحصل له جماعها وهي لا تطلب الطلاق فلا بأس، يبقى معها حتى يفتح الله بينهما فتحا. أما إذا كان يطلب الطلاق فهذا عند المحكمة المحاكم لهذا الأمر. نعم. وآخر يقول لقد انتشرت في قبائلنا الشغار وغلو المهور حتى إن الرجل يبلغ من العمر أكثر من 60 عاما وأخذ بكريمته زوجة عن بنت أقل من 8 سنة بطريق الشغار، وهذا أدى إلى توقف الشباب منا من الزواج وانحدافهم وذهابهم إلى البلاد المختلفة ليزاولوا هناك المنكرات، وإلى إلى هذا الموضوع. هذا الذي قال السائل أمر واقع في كثير من الجهات، من غلاء المهور ومن التكلف الولائم والحرص على طمع الأولياء أو بعض الأولياء، هذا لا شك أنه غلط كبير. والتنافس في المهور أمر منكر لقصد مصالحهم، الواجب على الأولياء أن يتقوا الله وأن ينظروا في مصالح النساء وأن يرضى ولو بمهر القليل إذا جاء الكفر. أما ينافس في قابل المهور حتى يأخذ المال ولا يبالي، هذا منكر لا يجوز له ولو كان أباه، ليس له أن يحبسها لأجل المال الكثير، بل متى جاء الكفر ولو بالقليل زوجها وسارع إلى ذلك، إذ المقصود صيانتها وحفظ عرضها وإعانتها على الخير وإعانة المجتمع الإسلامي على الخير أيضا. فعلى كل حال هذا أصدر فيه رسائل كثيرة ونصائح كثيرة من هيئة كبار العلماء وكثير من العلماء، ومني أيضا صدر في هذا كثير للوعظ والتذكير وبيان ما يجب على المسلمين، وصدر رسائل في الشغار وتحريمه وزعت في جميع أنحاء البلاد مرات كثيرة. ولكن كما قيل ما ليرحم ميت إلا إذا لم يكن في قلبه واعظ ولم يكن في قلبه إقماع على الخير والهدى، لا ينتفع الإنسان بما يسمع ولا يعلم الله، من يصر على باطله ولا يبالي. القرآن أكبر واعظ، القرآن العظيم أكبر واعظ وأعظم ذكر، ومع ذلك أكثر الخلق قد خلف ولم يمتثل لما في القرآن من الأوامر والنواهي متابعة للهوى، وإنما ينتفع بالنصائح من يرغب الحق ويريد الحق وينفذ الحق ويطلبه، متى وعظ قبل متى ذكر تذكر، لأن قصده الحق وهدفه اتباع الحق. فالواجب على السائل وجماعة أن يتقوا الله ويتعاون بالبر والتقوى ويتناصحوا فيما بينهم، كبارهم يقوموا على سفهائهم وأعيانهم يقومون على عامتهم، حتى يتعاونوا على خير ويستعينوا أيضا بعلمائهم وقضاتهم وأمرائهم في هذا الأمر العظيم، حتى يزوج الكفو ولو بالمهر القليل، وحتى لا يتنافسوا في الولائم الكثيرة التي لا ضرورة إليها، بل يكفي الشيء القليل الذي لا يضر الزوجة ولا أهل الزوجة. هذا هو الذي ينبغي للمسلمين بينهم التعاون، وإذا علموا شخصا يتساهل في هذا الأمر ويحبس بناته أو أخواته بغير حق قاموا عليه ونصحوه ووجهوا إلى الخير، ولو أدى إلى أن يشتكوه إلى ولي الأمر عندهم حتى يأخذ على يده وحتى يزوج بناته أو أخواته على الأكفاء ولو من طريق المحكمة إذا لم يحصل من الأولياء الخضوع للحق. نسأل الله لجميع الهداية، نسأل الله لجميع الهداية. هذا إن شاء الله يعتنى به أكثر فيما يستقبل إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا سؤال سبق أن أرسله إلينا أحد الأخوة قبل ذلك، وهو يستعين بالله بسماحتكم أن تنصفوه من هذا الرئيس الفلبيني الذي يفصل الذين يصلون في المؤسسة ويهددهم ويضع الكلب مكان صلاتهم إلى هذه السبقة. هذا كتب الله، كتب وزير الداخلية، ونسأل الله يوفقهم، نسأل الله يوفقهم. في أناس تأخذون سماح بعقد الأنكحة من ويدفع لهم شيئا من النقود من الذين يعقدون النكاح عنده، هل هذا العمل جائز؟ المأذون الأنكحة هذا يؤخذ من طريق وزارة العدل متعلقة بالقضاء، تسهيل على الناس، اسمحوا لي، وناس من طلبة العلم يجون العقود للنساء، وهذا عمل صالح وطيب، والواجب على المأذونين أن يتقوا الله وأن يسهلوا أمر الناس ويثبتوا في الأمور حتى يزوجوا الرجال على النساء على بصيرة وعلى طبق شرع الله عز وجل. وإذا دفع لهم أحد شيئا من المال ساعد من غير قصد ولا مماطلة ولا إيذاء لأحد، ما لهم فيها شيئا، وإن كان لهم معاشات لأن قد تكون معاشاتهم قليلة وقد تكون لا تكفيهم، فإذا دفع إليه شيء من دون طلب من دون مماطلة ولا أذى لأحد هو قائم بواجبه فلا أعلم شيئا في هذا. يا شيخ غفر الله لك، في واحد طيب ما يعقد إلا بألف ريال يعلم طيب يرفع الأمر إلى وزير العدل، لأنه هو مسؤول عن هذا الشيء، أو يرفع الأمر إلى وزير العدل حتى يبدي له بغيره ويأخذ على يده. وآخر يقول إذا علمت واحد من علم شيء يرفع. الذهب والفضة المستعملة هل عليها زكاة؟ كيف يزكى؟ هل يوزن أو يزكى حسب قيمة السابقة؟ الذهب والفضة فيه الزكاة على الصحيح ولو كان يستعمل ولو كان يلبس، بخلاف من أهل العلم، لكن الصواب أنه فيه الزكاة إذا بلغ النصاب، والنصاب 20 مثقالا من الذهب و100 مثقالا من الفضة، ومقداره من العملة السعودية 3.5 جنيه، هذا مقداره من العملة المعروفة الجنيه السعودي، ومن الفضة 56 ريال كما يعادلها من الورق. فالمقصود أن هذا هو الواجب عليه وينظر في الوزن، فإذا عرف أن زينة هذه السلعة من الذهب أسبر أو غيرها تبلغ 11.5 جنيه 20 مثقالا ينظر قيمتها في السوق ويخرج عنها من الورق ما يكفي. نرجو من سماحتكم أن تبينوا لنا كيف نوصل التبرعات إلى المسلمين ذوي الحاجة خارج المملكة مثل أفغانستان وغيرها، أي المشاريع الخيرية خارج المملكة أو داخلها ندفع لهم؟ هذه الأيام سيقام صندوق لمناصرة الدعوة إلى الله والمشاريع الخيرية، وسينشر عنه إن شاء الله قريبا. وأما الآن فالأفغان وغير الأفغان يسلم لمحل السبيعي ومحل الراجحي، محل السبيعي ومحل الراجحي، ويصل إن شاء الله إلى الجهات الخيرية الأفغان وغير الأفغان. نعم. هل تجوز المساهمة في بنك؟ لكن يؤخذ وصل منهم حتى نعطى الوصل حتى نعمل الجهاز المختص بإيصاله إلى أهله. نعم. يا شيخ العزيز. نعم. في مكتب في الملز للأفغان ما عنده معنى خبر؟ في مكتب لهم لكن ما نستعمله، ولا في مندوب له هنا وفي جدة لكن ما نستعمله، لأن رسالة عن طريق مندوب منا أو مندوب من الحكومة يكون أضمن في وصوله إلى المساكين. نعم. هل يجوز المساهمة في بنك الراجحي للصرافة علما بأنه يتعامل مع بعض البنوك الربوية؟ وهل تبادل سندات الأسهم والسندات في الشركات جائز أم في حرمة؟ أفيدونا جزاكم الله خير. مصرف الراجحي الآن معد ليكون مصرفا إسلاميا وسيبدأ عمله قريبا إن شاء الله، ولا نعلم أنه يستعمل شيء يمنعه الإيداع عنده، ولا نعرف عنه أنه بعيد عن مسائل الربا، وهكذا محل السبيعي، وهكذا محل الأخ الصانع، هؤلاء نعرف عنهم ومحلات أخرى فيها خير كثير. المقصود أن هؤلاء لا نعرف عنهم المعاملات الربوية، فاللي دعوا عندهم إن شاء الله لا حرج فيه، والمساهمة في مصارفهم طيبة. وأما مصرف الراجحي بالعين فقد وافقت الحكومة على أن يكون مصرفا إسلاميا، قد قام له النظام الخاص وسوف يباشر أعماله قريبا إن شاء الله. نعم. هل شراء كيس أرز بسمكي 115 ريال بشرط أن تعطيه كيس أرز أبو بنت 95 ريال يجوز هذا التبادل؟ إيش؟ هل شراء كيس أرز بسمكي 115 ريال بشرط أن تعطيه كيس أرز أبو بنت 95 ريال يجوز هذا؟ لا يجوز بيع الرز بالرز إلا مثل مثل رز بالرز والحنطة بالحنطة، الشعير بالشعير، التمر والملح وكل ما أنواع الحبوب هذه ما يجوز بيعها بعض إلا يدا بيد مثل بمثل، يعني 100 كيلو 100 كيلو 100 صاع 100 صاع 50 صاع 50 صاع يذن بيد مثل بيد، لا يزاد ولا ينقص. أما بأكياس لا، ما هي بأكياس تزيد وتنقص، لا بد أن يكون مثل بمثل في الكيل أو بالوزن، والكيل أحسن. نعم. وما حكم المساهمة في شركة سابك؟ هذه طلبنا نظامها وحتى الآن ما عرفنا نظامها كما ينبغي، وسوف يعلن عنها إن شاء الله قريبا، والذي يعلم عنها الآن والأخبار عنها ما فيها شيء من المعاملات الربوية، لكن ما جزمنا حتى الآن لأن لم نعرف نظامها، وقد طلبناه وسوف نراجع إن شاء الله. نعم. نشتغل في شركة أجنبية ويوجد بها عرب ولكن لا يصلون، فما حكم عملي معهم؟ وهل الراتب الذي أخذه منهم فيه شيء علما بأنني أعمل مندوب للجوازات في الشركة؟ لا، ما يضرك إذا كنت أعمالك سليمة، ما يضرك وجود موظف كافر فيها، لا يضرك إذا كانت أعمالك سليمة ونصحت لله وأديت الحق ولم تخون ولم تكذب، لا حرج عليك. نعم. رجل يتعامل في البنوك الربوية وسألته لماذا تتعامل مع البنوك؟ فقال انا لا اجد الفائده، انا لا اخذ الفائده الربويه. الرسول صلى الله عليه وسلم لعن اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقالهم سواء، فالتعاون مع من ياكل الربا ويعامل في الربا تعاون لا يجوز، لان الله قال ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، فليس للمؤمن ان يتعاون مع من يتعاطى الربا ومعاملات. هل قرض البنك العقاري يعتبر دين؟ وكيف اذا كانت روح الميت معلقه في دينه؟ فكيف الحل في من توفي وعليه دين للبنك؟ يعتبر دين قروض التي في البنك العقاري ديون مثل بقيه الديون، واذا مات المستدين قام ورثه مقامه، فان التزموا بالاجال والاقساط فلا باس ولا يضره ذلك، لانه لم يتحتم عليه التسديد الان لا يضر الميت، وهكذا الديون الاخرى في ذمته مؤجله لا تضره اذا التزم الورثه بالحق وتبقى على اجالها للبنك وغير البنك. اما اذا لم يلتزموا فانها توفى بسرعه، توفى من التركه بالعجله ولا تؤجل. اما اذا التزم الورثه قالوا نحن نقوم مقامه ورضي البنك او رهنوه او ضمينا، فان الديون تبقى على اجالها وليس لاهلها حق في تعجيلها الا برضا من عليه، وميت لا يضره ذلك لنفسه معلقا بالدين الذي هو حال الذي يلزمه تسديده، اما الدين المؤجل فلا يلزمه تسديده الا في وقت. يوجد الان عند بعض باعة الذهب ظاهره غير شرعيه، وهي بيع الذهب بالاجل من غير دفع الفضه او الورق للبائع، نرجو هذا ما يجوز، هذا منكر، بيان دليل المنع. لا يجوز بيع الذهب الى اجل ولا بيع الفضه الى اجل ولا الورق الى اجل. النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب ربا الا هاء وها، والفضه بالفضه ربا الا هاء وها. وقال عليه الصلاه والسلام الذهب بالذهب يدا بيد يدا بيد مثلا بمثل سواء بسواء، والفضه بالفضه يدا بيد مثلا بمثل سواء بسواء، فمن زاد او استزاد فقد ارضى. ولا يجوز بيعه في الورق ايضا ورق معروف هذا، لانه لا مقام الذهب والفضه، فلا بد يكون يدا بيد. اذا باع ذهب بفضه او ذهب بدولار او بجنيه استرليني او بدنانير فلا بد من يد بيد، لا تباع الى اجال لانها كالذهب بالفضه سواء. ما حكم الدين؟ ما يزكى الدين عليك، هو الدين عليك، زكي الدين اللي عليك، الدين عليك البنك العقاري، الدين عليك انت، والدين والورثه لا يزكون، هذا عليهم وبلهم على من يؤدوا. يعني يا شيخ الان اذا صار الانسان مقترض من الصندوق عليه يزكي كل سنه؟ نعم. اذا صار الانسان ماخذ قرض من الصندوق اذا كان المال عنده يزكي، اذا كان انفقه ما عليه شيء، اذا كان عنده المال يتصرف فيه يزكي، اذا حال عليه اخذ قرضه عن مربع بيته ما خلاص ما يزكي. راح راح. ما حكم راتب الموظف الذي يتساهل في عمله ولا يؤديه على الوجه الأكمل؟ هل هو يصبح حرام أم حلال؟ راتبه فيه شبهة، ينبغي له أن يتقي الله وأن يعتني بعمله حتى لا يكون في راتبه شبهة، لأن يعني الواجب عليه هي أن يؤدي الحق الذي عليه حتى يستحل الراتب، فإذا كان لا يبالي فراتبه على كلها بعضه حرام، ينبغي له أن يحذر ويتقي الله جل وعلا. هل الإنسان يحاسب على ما اكتسبه من مال قبل التوبة كالقمار وغيره وهو لا يدري كم أخذ، فكيف يكون موقفه؟ إذا تاب تاب الله عليه، إذا تاب فالتوبة تجب ما قبلها، عليه التوبة إلى الله مما كسب من مكاسب الرديئة، ومتى تاب تاب الله عليه. قال الله جل وعلا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف أمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، فعليه التوبة إلى الله، الحرص على خلص مما حرم الله عليه، الصدق والعزم ألا يعود فيما حرم الله عليه، والله جل وعلا يتوب على من تاب، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ما تاب، والمستقبل لا يقول إذا كان ربا عند الناس لا يقول لا يقول زيادة، وأما ما قال الله فالله يغفر له سبحانه وتعالى. بعض المواطنين الشؤون الاجتماعي في ناس تستلم منه وعندها 500 رأس من الغنم أو 1000 رأس، ما يجوز الا بشرط اللي وضعت الدوله، شرط اللي وضعت الدوله لابد يستقيم عليها، فاذا كذب فالذي ياخذ حرام عليه، اذا كذب وقال انه فقير ويكذب يكون حرام عليه. بعض المواطنين يستقدمون عمالا وياخذون عليهم نسبه 30%، فهل المال الذي يأخذونه منهم حلال أم حرام لقاء كفالتهم جزاكم الله خيرا؟ والبعض يأخذ من العامل 5000 ريال لقاء نقد الكفالة وأن يتركه يعمل الحساب. المعروف عند العلماء أن هذا لا يجوز، النقود أداء الكفالة هذا لا يجوز، ويؤدي إلى فساد كبير، تريد عمال لا يرضى عن دينهم ولا عنهم، وثم هو خالف لما رسمته الدولة وبينته الدولة للناس. الواجب على المستخدم العمال أي يلتزموا بما قررت الدولة في كيفية استيرادهم حتى لا يتلاعبوا في المملكة وحتى لا يكثر المفسدون في المملكة، فعليهم أن يوردوا كما فرض عليه، ولا يوردوا إلا مسلما يوردوا كافرا، عليهم أن لا يوردوا إلا مسلما دون كافر. شيخ بالنسبة لما يكون في خالد ويشتغل في مسلمة في الأصل تعلم الصلاة؟ لا متعلم، إذا كان مسلما يلزمها الصلاة، لكن ما الصلاة تكون كافرة مرتدة. لا أسلم ثم تركت الصلاة ترتد عن دينك. لا لا ما في عذر، ما في عذر، الصلاة ما في ترك عذر أبد، لا لها ولا لغيرها. يجب أن تسفر، يجب أن تسفر إلى بلادها، يجب تسفيرها إلى بلادها. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والأمر بمعروف والمنكر فرض على الجميع، لا تخاصم في قوم دون قوم. قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هذا واجب الجميع، ولا يجوز لأحد يتأخر عن هذا الواجب من أجل فلان أو فلان أو على نار فاسدة وباطلة، بل يجب التعاون على إقامة الخير وعلى دفع الشر وقضاء عليه. نسأل الله للجميع التوفيق والهداية. يا أخي نعم يا أخي يا سنة، النهي عن المنكر والأمر بالمعروف له شروط، يعني هناك له شروط، شروط معينة، شروط أن تعرف أن هذا منكر، تعرف أن هذا منكر هذا معروف، يكون بكلام طيب، وإذا ما نفع كلام طيب بالضرب من الهيئة وأهل الحسبة، إن كان نفع كلام طيب فلا بأس، وإذا ما نفع كلام طيب يؤدب العاصي، يؤدب يا ولدي، يؤدب يؤدب بالضرب السجن، إيه وقد يفضي الأمر إلى قتل بعد، نسأل الله السلامة. إلا ما يصلي يقتل، استتاب فإن تاب وإلا قتل. الله جل وعلا قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، دل على أن ما يتوب ما يخلى سبيله، وقال إني قال صلى الله عليه وسلم إني نهيت عن قتل المصلين، دل على أن ما يصلي ما نهي عن قتل، فليؤمر بقتله. قد ذكر العلماء جميعا أن من ترك الصلاة يستتاب فإن تاب وإلا قتل، وبعضهم قال يسجن ويعذب حتى يصلي، والجمهور منهم أكثرهم على أنه يقتل إذا لم يتوب، نسأل الله السلامة. نعم. هل يجوز اتخاذ الحناء للزوجة في وقت الزواج لزوجها؟ التزين للزوج مطلوب بالحنة ويدحن بالحنة والكحل والطيب، هذا مطلوب، ما يسأل عنه، مطلوب تزينها للزوج بما جرت به العادة في بلادها مطلوب. نعم. طيب في بعض البلاد ان الزوج يقعد في البيت 7 ايام يسمح له ان يصلي في بيته هذا غلط. ايوه، اذا كان معها جارة يقسم لها سنة بكر، يقسم لها 7 البكر هذه، ايوه، ثم يقسم البقية، ان كانت ثيب لها 3 يبديها 3 ثم يدور. أيوة. ولكن ما يخالف الصلوات في الجماعة ولا أداء الواجب. أيوة. صلي مع الناس في الجماعة ويؤد ما عليه من الواجبات. أيوة. ويخرج ما عليه من الواجبات. صح. أما ما قال بعض الناس أنه يجلس البيت ولا يصلي، هذا منكر، هذا منكر غلط. صلي في البيت بس، ما لا يصلي في البيت، صلي مع الجماعة. أيوة. توجد هناك كثير من الدعايات الإعلانية التي تحمل رمز الصليب، يوجد هذا في كثير من الشوارع وخاصة في شارع البطحاء في عمائر الراجح من جهة الجنوب وأمامها من جهة الغرب في العمائر المقابلة لها. هذا شيء تحاربه الدولة وتنظره منكر، والذي يعرف هذا يكتب لوزير الداخلية أو لنا ونكره المأونة إن شاء الله. إذا رأى شيء في شيء من المحلات يكتب وزير الداخلية أو الأمير أمير الرياض أو لأمراء البلد اللي هو فيها أو للقضاة ويكون المأونة إن شاء الله، لأن الصليب شعار النصارى. أيوه. ما يجب أن يقر. النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى شيء في التصليب إلا غضبه، إلا قطعه وأزاله عليه الصلاة والسلام. التصاليب هذه شعار النصارى، فما وجد في أي بلاد من بلادنا سواء في الرياض أو في غيره يرفع الأمر إلى المحكمة إلى الأمير حتى يقول وجدت كذا وكذا في محل كذا وكذا، حتى يكون معين على الخير من باب التعاون، وإذا كان في الرياض إلى أمير الرياض إلى وزير الداخلية إلي أو إلى المحكمة أو إلى بعض العلماء حتى يساعدوا في هذا الشيء. نعم. هل يطيع الشاب والديه إذا أمراه بتأخير الزواج حتى يصبح عمره 25 عاما أو 20 أو حتى ينال الشهادة وهو راغب في الزواج قبل ذلك، ما حكم من ليس له رغبة في الزواج؟ أولا ليس لوالديه أن يقول هذا الكلام، ليس لوالديه أن يأمراه بالتأخير، ولا يجوز لهما أن يأمراه بالتأخير وهما يقدران على تزويج. ثانيا ليس له أن يطيعهما في تأخير الزواج وهو يرغب الزواج ويستطيع الزواج، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنما الطاعة في المعروف، وقال لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. فإذا أمره أبواه بالزنا أو بالخمر لا يجوز، هكذا إذا أمره يأخر الزواج وهو يستطيع الزواج أو يستطيع أن يزوجانه يلزمهما أن يزوجانه، ولا يجوز لهما أن يؤخر الزواج حتى يكمل الدراسة الجامعية أو حتى كذا وكذا، ما دام يشتهي النكاح ويريد النساء فالخطر قائم، الخطر قائم، والواجب تبعد عن الخطر بتزويجه. هذه أسباب والله موفق سبحانه وتعالى، لكن هذه أسباب، فلا يجوز لهما تأخير الزواج ولا يجوز له طاعتهم في هذا الشيء إذا استطاع أن يتخلص من هذا الأمر ويتزوج. إذا تيسر دون فتنة فلا بأس، ولا إذا كان يخشى لا يرفع الأمر إذا من يستطيع حتى لا يقع في مشكلة، حسبه ينكر بلسانه أو يكتب والحمد لله، هذه قدرته، لأنه فعل بيده قد يخشى يقع بينه وبينهم شيء. يا شيخ بالنسبة للخمس ريال الجديدة، نعم الخمس ريال الجديدة فيها شعار الصليب ونجمة سليمان كما يدعي لهم النجمة السداسية، ما أدري والله نراجع نشوف نراجع هذا النظر. نعم إذا كان الدرس هذا يدرس يترتب على زواجه إنه يسافر أو رفض، هل على حق؟ لا يسافر، أبوه هذا حق إذا منع الزواج، إذا منع الزواج من الخارج له حق أبوه، والزوج لا ينبغي لا يسافر بها ولا ينبغي يسافر هو حتى هو لا يسافر، كان مسافر من الأصل لا يسافر أبدا، ليس له السفر، وكان يدرس من الأصل ولا يدرس في الخارج، عنده مدارس لا يدرس من الأصل، بس كان المفروض إذا عصى عاد ما في حيلة، لا من قبل يا شيخ والله عنده المعصية تصير معصية متقدمة، تصير معصية متقدمة. وآخر فيؤكد ما ورد في المحاضرة على لسان فضيلة الشيخ عبد الرحمن، قل أفيدكم عن زواج حصل فيه من الطرف والتبذير ما حصل وقد عاقبهم الله بسبب ذلك عقوبة في الدنيا عاجلة، وقد توفي والد الزوجة في نفس الليلة، وقد طلقت الزوجة في شهرها الأول، أردت إيضاح ذلك للعبرة والتحذير. هذه عقوبات عاجلة. أيوة. هذه عقوبات عاجلة. نعم. نعم. عنها بارك الله. اكتبنا عنها وش؟ اكتبنا عنها وفي محلها. وآخر يقول. هل دعاء ختم القرآن الموجود في مؤلفات ورسائل بعض منها بالمساجد ويدعو بها بعض الأئمة في شهر رمضان وبعضه منسوب للشيخ ابن تيمية، هل لهذا الدعاء أصل؟ لا بأس به الدعاء، لا بأس به، لكن ليس له حد محدود، روي عن أنس وعن بعض الصحابة، ولكن ليس له حد محدود، يدعو الإنسان عند ختمه بما تيسر ولا يتقيد بما ينسب إلى شيخ التقيدين ولا إلى غيره، يدعو ما تيسر من الدعوات الطيبة ولا حرج في ذلك. نعم. إذا تزوجت امرأة ثانية. نسبة للشيخ الإسلام صحيح؟ ما أدري عنها، مشهورة ولا وقفت لها على سند ولا في كتاب مؤلف، لكن مشهورة عند مشايخنا أنها الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. إذا تزوجت امرأة ثانية ودفعت لها مهرا أكثر من الأولى، فهل يجوز للأولى أن تطالب مساواتها بالثانية من ناحية المهر؟ لا مو بلازم، مهر يسلم للثاني مو بلازم يعطي الأولى مثلها ولا للثالثة ولا للرابعة، لكن إذا أعطاها من باب الرضا ومن باب تأليف القلوب فلا بأس. من باب انه يؤلف بين زوجاته ويعطيه هذه وهذه حتى لا تقع مشاكل. واخر يقول هناك مجلات خليعه وفيديوهات وخاصه في النسيم بالكيلو الاول والثاني، وبلغنا هيئه النسيم ولم يقوموا بالتعاون، وما اعرفش ايش عن هذه المجلات. نمر امرك يا الله، اللحظه ان شاء الله مع المسؤولين، بارك الله فيك. نشوف ان شاء الله، نسال عنه ان شاء الله، نتواصل مع المسؤولين ان شاء الله يهديهم، الله ان شاء الله الله يهديهم، الله يهديهم. واخر يقول انا شاب اريد ان اتزوج ولا احب ان ابقى انا وزوجتي في بيت ابي، لانه ليس في بيت ابي الا انا واخي اصغر مني عمره 20 عاما، ومعروف من ذلك انه يخشى من عواقب الخلوه والعياذ بالله، ولان في بيت ابي التلفاز وانا لا احب التلفاز، ولا أعلم أنه سبب الفساد، فما رأي سماحتكم؟ لا حرج أن تنتقل بيت مستقل، ولا حرج في ذلك، ولا مرض لأبوك إذا خرجت إلى بيت مستقل لا بأس، ولا مرض، لأن هذا من باب المعروف وليس بهذا شيء، ولكن تعالج الموضوع بالأسباب الطيبة والوسائل الحسنة والكلام الطيب مع والدك والعبارات اللينة، وتبين لها الأسباب حتى لا يقع بينكما تهاجر، وإلا فلك الخروج ولو لم يرضى، لأنك تخشى على نفسك وعلى زوجتك فلا حرج عليك، لكن ننصحك بأن تعتني بالكلام الطيب مع والدك والملاطفة والكلام المناسب حتى تبقى العلاقة حسنة بينك وبين أبيك. دلني أحد أشخاصي على فتاة ملتزمة لكي أتزوجها، ولكن قال لي إنها ليست جميلة ولكنها ملتزمة وتخاف الله، أفيدونا جزاكم الله خيرا عما يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ تنكح المرأة لأربع، تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظهر بذات الدين تريبت يداك، فإن ذكر لك دينها فاظهر بها، وإن تيسر مع الدين جمال هذا خير، وإذا ما تيسر فاظهر بذات الدين، ولعل الله يكتب بينكم المودة والمحبة والخير والعاقبة الحميدة، فالمقصود على كل حال ذاك الدين مقدمة، لكن إذا كان مع الدين جمال أو حسب أو مال فلا بأس، خير إلا خير. نعم. أنا إني متزوج وزوجتي تدرس في مدرسة ورزقت بمولود، فهل أتركها تدرس بالعلم أن الطفل يحتاج إلى أمه، وكذلك فإن المدرسة محتاجة إليها لأنها زوجة ملتزمة صالحة، وبالعلم لو فصلتها فسوف تحصل مشاكل؟ لا تفصلها، فقد يكون فصلها يسبب عقدا كثيرة وشرا كثيرا بينكما، دعها في المدرسة، ولعل الطفل تقوم بالوالدة أمك أو أمها أو خالتها أو أختها الكبيرة، لعلك تجد حيلة في هذا الطفل، لعل الله يسر له من يقوم بحاله حتى ترجع من أمك أو أمها أو خالتك أو خالتها أو غيرهن ممن يحسن في هذا الشيء، إلا إذا طابت نفسها وسمحت نفسها بالفصل هذا طيب، أما مع الإكراه فربما ترتب على هذا شيء كبير وخطر عظيم، ربما سبب الفراق بينك وبينها، فينبغي أن تكون متبصرا في هذا ولا تعجل في الأمور، لا تعجل وتبصر حتى يتم الاتفاق بينكما على شيء. نعم. يوجد عندنا في البيت خال الأولاد، وعند صلاة الفجر يصلي في البيت، وأنا على طول أنكر عليه، وما هو الحل؟ إني أخف. تقول له يا أخي ما صلى في المسجد ولا الصلاة في سنده، ما صلى معنا في المسجد ولا نعتذر إليك، لا تبقى عندنا ولو كنت خال الأولاد، إما نصلي معنا في المسجد وهذا حق عليك ونتعاون على البر والتقوى، وإلا فسامحنا وبيت عند غيرنا. لقد آخر يسأل فيقول لقد رفعنا إلى سماحتكم خطاب بشأن أرض قررت وزارة المعارف شراءها لتكون مدرسة تحفيظ القرآن الكريم، فقد اختارت إدارة التعليم بالإحساء موقع في وسط حي الرافضة، وقد طالبنا إدارة التعليم بالعدول عن هذا القرار ولكن لم يلقوا لنا اهتمام، نرجو الإفادة ما تم بهذا الموضوع. تراجعنا أخي جزاك الله وفي المسجد، تراجعنا هناك في دار الإحسان ونشوف. لأني نسيت الآن. تراجعنا بالورقة هذه. حتى نشوف الموضوع. وآخر يبشرنا. تراجعنا أحسن يوم السبت أو يوم الاثنين أو يوم الأربعاء حتى ننظر الموضوع. وآخر يبشرنا بأن الخطوط السعودية استشعرت مسؤوليتها أمام الله تعالى، حيث استبدلت الموسيقى بآداب ركوب الدابة ودعاء الصفر على سنة المطهرة، كما قرأت في أحد الصحف أنها سوف تؤمن نسخة من القرآن الكريم لكل مقعد ليقضي المسافر وقته مع كتاب الله العظيم، ولا شك أن هذه الخطوة تبشر بالخير ونشكر السعودية لها ذلك، إلا أنه بقي شيء مهم وهو وجود المضيفات، ولا شك أن هذا مخالف لشرع الله حيث يتم معه اختلاط النساء بالرجال إلى هذا إلى آخره. هذا الذي ذكرته نسأل الله له فيه التوفيق والهداية. أما المضيفات فأمرهن مشكل كثيرة وقد أتعبن كثيرة، نسأل الله أن يزيلهن ويقضي عليهن، نسأل الله يسهل أمر إتباعهن. آخر يقول فقد ناقشني أحد الناس وقال بأن التصوير بعضه جائز والبعض الآخر لا يجوز، فلم يرد في القرآن آية صريحة تحرم ذلك أو حديث صحيح وبين حرمة التصوير، ثم إن الصور المحرمة هي المجسمة لأنها في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لم تكن موجودة كاميرات للتصوير، وإنما كان هناك صناعة تماثيل مجسمة إلى آخره. هذا لغة هذا كلام جاهل بالشرع، فإن التصوير جاء في النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم ولعن الرسول المصوّرين، وقال إنه أشد الناس عذابا يوم القيامة، وقال إن أصحاب السور يعذبون يوم القيامة، وقال ما خلقتم. وليس من شرط التحريم يكون في القرآن، ما جاء به القرآن أو جاء به السنة، من يطع الرسول فقد أطاع الله، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. يقول سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فاصفروا ذوات الأرواح.